الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، وفاطر السماوات السبع والاراضين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فقد الف امام الحرمين عبد الملك ابن يوسف ابو المعالي الجويني، متوفى سنه 478، رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها بالورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، وممن نظمها العمريطي شرف الدين يحيى بن موسى رحمه الله، وهو من فقهاء الشافعية من قرية العمريط بشرقي مصر. وأصول الفقه على اسمه يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، والقواعد الفقهية تبحث في مسائل الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه. هنا الكلام ده زمن، الحمد لله رب العالمين، أكرم الله عز وجل علينا رسالة إيه؟ رسالة منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ محمد الصالح العثماني حفظه الله عز وجل. وكان عامل مقدمة كده لطيفة في التفريق بين إيه؟ بين اصول الفقه وبين قواعد الفقه. حد فاكر حاجه من التفريق بين العلمين؟ اصول الفقه قواعد كليه. اصول الفقه قواعد وكليه، احسنت. قواعد الفقه اغلبيه. قواعد الفقه او القواعد الفقهيه قواعد اغلبيه، تمام. التفريق الثاني اللي هو قاله هنا في مجال البحث. اصول الفقه تبحث في علم الايه؟ في الادله. في الادله، تمام؟ أما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من خلال القواعد والمسائل الفقهية. تمام. طيب، يقول: وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة. يعني علم القواعد الفقهية لم يتعامل مع القرآن ولا مع السنة ولا مع الإجماع ولا مع القياس ولا مع المختلف فيه كالإيه؟ كالعرف والشرع من قبلنا وقول الصحابي. ما بيتكلمش في الحاجات دي، ده بيتكلم في الحاجات دي الاصول، علم ان احنا شرعنا ان شاء الله رب العالمين في تناوله من امس. يقول: وقواعد المردد مثلا لا تبحث في الادله، تبحث في قواعد وضوابط الفقه، تبحث في قواعد وضوابط الفقه ينبني عليها مثلا، لكن اصول الفقه تبحث في ادله الفقه وقواعد. هذا هو الفرق الذي يعني ذكره من جمله الفروق، وسياتي ان شاء الله معناه في كلام المؤلف رحمه الله. اصول الفقه، هل ينبغي ان يقدم الفقه ام يقدم الاصول؟ يعني في الدراسه لما نيجي ندرس الفقه الاول، وبعد كده نستنبط قواعد او ناخد كلام اهل العلم في ضبط القواعد ونبدا نجمع بينهم، ولا ندرس الفقه اصول الاول وبعد كده ننزل الفقه؟ يعني مدرستين لاهل العلم في بدايه بناء شخصيه الطالب العلمي. كيف تبنى شخصيه الطالب؟ البناء العلمي يبدا بالاصول والعلوم القادمه الاول، ولا يبدا بالفقه والتوحيد والتفسير والحديث وبعد كده يدرس العلوم الخادمه؟ يعني مذهبان لاهل العلم رحمهم الله. يقول: قال بعض العلماء: قدم الاصول حتى تبني عليها الفروع. قدم الاصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف اصول الفقه قبل ان تعرف الفقه، واعرف اصول التفسير قبل ان تدرس التفسير، واعرف علوم المصطلح قبل ان تدرس السنه. وقال بعض العلماء: بل لابد من البدايه بالفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه ومسائله وأحكامه وحلاله وحرامه إلى آخر هذا دون أن يرجع إلى أصوله، لأن الأصول، أصول الفقه ليست تبحث فيه، ليست تبحث في مسائله في حلاله وحرامه، لكن تبحث في أدلة الفقه. وحينئذ فيمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف الأصول. يقول: وهذا الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. قالهم الإشارة إلى إيه؟ هذا الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، وتقديم الفقه قبل الأصولين لان الفقه بيناقش الاحكام التكليفيه اللي انت مكلف بها من ساعه بلوغك لانت مكلف بحلال وحرام وعبادات كيف تصح وكيف تبطل ومعاملات كيف تصح وكيف تفسد الى اخره تمام. فده عمل الاكثرين عليه عمل الاكثرين مشايخ الحجاز ومشايخ الشام ومشايخ مصر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يقدمون هذه الطريقه ان انت كطالب لازم تعرف الحلال والحرام، لازم تعرف التوحيد وما فيه من الشرك، لازم تعرف السنه وما فيها من البدع، وبعد ما تتقدم شويه وتثبت قدمك وخلاص تحدد موقفك يعني من الالتزام ومن طريق النبي هل انت هتبقى من حمله هذا العلم من المدافعين عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هتبقى انت تتحمل تبعه التعلم والتعليم فيما بعد؟ يبقى تدرس اصول بقى عشان تبقى على بينه من دينك، ولعل هذا هو الاشبه لان كثير من الناس ممكن يبدا في اول الطريق بدراسه الايه؟ دراسه الاصول وبعدين ينقطع. ايه اللي خده؟ لسه ما بعرفش يصلي ازاي؟ لسه ما بعرفش الحلال من الحرام؟ لسه ما بعرفش يبيع ويشتري ازاي؟ لسه ما بعرفش يتزوج ويطلق؟ مش عارف حاجه. تمام؟ فالافضل ان احنا بنقول الاحكام العمليه اولى من الاحكام النظريه، ان انت في الاول الطريق عايز تشتغل. تمام؟ وانت كمان لما تيجي تشتغل مع عامه الناس سواء كان في علم التوحيد او في علم العقيده او في علم التفسير، علم التوحيد والعقيده او في علم التفسير او الفقه، انت تدي للناس العلوم اللي هيشتغلوا بيها. يعني انت بتدي درس الناس عام في البيت عندك اهلك والدتك والدك اخوانك اخواتك الصغيرين اعمامك قرايبك زوجتك او زوجاتك تمام جيرانك اهل المسجد الاهل الحي عندك لما تيجي تبدا معاهم تتكلم معاهم على الحاجات اللي تلزمهم. لما تيجي تتكلم في كيف يتوضؤون ما تقولوش الفقه اركان وشروطه ومبطلات الكلام ده لا يتحمله العام هيعمل كده ايه؟ انما يهمه قوي لما يتوضا يتوضا ازاي؟ لما يصلي يصلي ازاي؟ وايه هي الفوائد اللي بيستفيدها من الصلاه دينيا ودنيويا ان كانت موجوده؟ تمام؟ الصيام دينيا ودنيويا ان كانت موجوده، تمام؟ لما يتعاقد ويتعامل نعمل كذا وهات الراجل ونوع من عقد البيع ونعمله بالطريقه الفلانيه. اما ان انت تستغرق وقته في ضغط الشروط والواجبات والمبتلات والمفسدات والفرق بين الفاسد والمطلق، ملوش دعوه بالحاجات دي. الراجل العامي ملوش دعوه بالحاجات دي. فاللي بيلزم العامه ودي برضه من فقه الدعوه الى اللي بيلزم العامه ان هم يعني يشتغلوا في الاعمال الايه او في البرنامج العملي، انت ان شاء الله ربنا يفتح لك ابواب الخير وتبدا تدعو الى الله، وانت لابد متلبس بالدعوه شئت ام ابيت. فانت بتقدم الاهم على المهم، تقدم الاهم اللي هو على صيغه افعل التفضيل على المهم. لان هذا امر واجب عليك في الدعوه الى الله وفي العلم والعمل جميعا. تقديم الاهم على المهم امر واجب في الدعوه الى الله وفي العلم والعمل جميعا. فبتبدا تكلم الناس اللي يخصهم اللي ينجيهم من النار. النبي لما قال يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني كذا بني كذا انقذوا انفسكم من النار لا املك لكم من الله شيء. هو ده الشغل، ده الاسم، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. تمام؟ اما انك تقعد تجيب الناس والتوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام، توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ومظاهر الشرك في هذا كذا وكذا والتفريق بالاكبر والاصغر، العام مش اسمه العامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او طير. العامي من تعلق تميمه فقد اشرك. العامي الا تتخذ القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. النبي اكيد فصل كده توصل له احكام الاسلام مباشره. تمام؟ وده اللي كان النبي بيكلم فيه الناس على مكامع الامه، المسائل العامه كده كان بيكلمهم من الشغل العملي على طول. واضح الكلام؟ انما لما بيبقى عندنا شريحه طلبه علم قاعدين بيدرسوا كتاب بيتربوا على منهج علمي تدريجي سلم بعد سلم ودرجه بعد درجه، يبقى هم اللي بياخدوا بقى ايه المسائل على الهادي، المسائل اللي بيفصلوها بالدليل والنظر في الدليل، ولما يكبر شويه يعرف اقوال المخالفين، ولما يكبر شويه يعرف ادله المخالفين، ولما يكبر شويه يعرف ردود المخالفين عليه وازاي يرد على ردود كلام كل ما تعرف الموضوع ده بقى ايه بقعه بتتسع شيئا فشيئا. اما انت تبدا الباب على طول كده في البحوث والتحليلات والتحقيقات والمراجعات والاعتكاف في المكتبه مش هتطلع بحاجه، لا مش هتطلع مش هتطلع بحاجه. تمام؟ فبنقول هنا انت تبدا مع الناس ماشي مع كل انسان بتربيه ازاي يصلي بالليل، ازاي يصوم بالنهار، ازاي يقرا القران، ازاي يغض بصره، ازاي يتقي الله في المحارم، ازاي يتقي التوحيد الشرك يعني كبيره وصغيره، ازاي يحذر من البدع ظاهرها وخفيها في مكان في المعاملات او في الاعتقادات او في العبادات او غيره، تديله برنامج يشتغل فيه مع ربنا، اما تثبت قدمه على طريق العباده علمه بقى التفصيل. واضح الامر؟ كذلك برضه الاشياء اللي بيحبها جدا الناس العامه وبتزيدهم قناعه في دينهم ان انت ان شاء الله لما تعرف مقاصد التشريع واسرار الحلال والحرام والمعاني الحكم المترتبه على هذه الاشياء وتقولها للناس بتفيدهم. لما تخلط الكلام ده بالقواعد العامه تقول له ده الشرع قاعد لنا قاعده كده بيقول كذا كذا عشان تبقى تحفظ فيما بعد، تدي له مسائل عامه كده. انما التفاصيل الدقيقه وتفصيل كل سؤال وكل مساله كانه هيحل في امتحان العامي لا يفهم. ولذلك الكلام ده لا يليق على المناهج مثلا. مش تحدي على المنبر مثلا بيدرس حصه اصول فقه. ليه؟ لان المنبر بيخاطب جموع الناس، كل الناس. فازاي تلاقي لغه المنبر تختلف عن لغه الايه؟ الكرسي والمحاضره والكتاب والدرس والكلام ده. تمام؟ يبقى انت دايما ايه؟ تقدم الاهم على فعلى المستوى العام بنقدم علم الفقه على علم الاصول، لانه علم دراسه الاحكام العمليه التي يعني يترتب عليها الثواب والعقاب، وهذا الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى ان بعض العلماء فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون اصوله اطلاقا. تمام؟ ليه؟ هو قطع نفسه لتوجيه الناس في الحلال والحرام. اما مساله الاصول دي مش قضيته. يعني هتتلحق. تمام؟ يقول اصول الفقه، يقول فيها الناظم رحمه الله: قال الفقير الشرف الامريكي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير الشرف الامريكي، يقول الشرف لقب للمؤلف. الشرف لقب للمؤلف، شرف الدين. ماشي؟ الشرف الامريكي هذا ايه؟ نسبه بالنسبه الى قريه ايه؟ امريت من القرى المصريه. ذو العجز والتقصير والتفريط، يقول العجز عدم القدره والتقصير عدم الاكمال. العجز عدم القدره، اصلا مش قادر يعمل ابتداء، مش قادر يشرع في العمل. تمام؟ طب والتقصير، شرع في العمل ولكن لم يتمه، فهذا تقصير عدم الاكمال. والتفريط هو الاهمال فيما يجب. يبقى بيقول ذو العجز والتقصير والتفريط. انت بتاع كل الحاجات دي كلها، هم انت ليه بتالف لنا في العلم؟ هذا من باب هضم النفس والتواضع لله عز وجل. لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا ادب النبي صلى الله عليه وسلم. متاسيا بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: لا يقولن احدكم انا خير من يونس بن متى. على نفسي صلى الله عليه وسلم. وجد بعض الصحابه لما قرأ قول الله عز وجل: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، وكانهم قالوا نبينا خير من يونس بن متى. لم يغاضب قومه ولم يغاضب ربه على احد وجه التفسير. تمام؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا، مغاضبا مين؟ مغاضبا قومه على احد التفسيرين، مغاضبا ربه على التفسير الاخر. فيقول نبينا ما عملش كده، يبقى نبي الله محمد افضل وخير من من؟ من يونس بن متى. فالنبي كانه سمع هذا الكلام فقال: لا يقولن احدكم انا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. طب هو خير منه ولا لا؟ وافضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وخير رسل الله قاطب، ما فيهاش نزاع المساله دي. ولكن ليه تقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع وهضم النفس. يقول ذو العجز والتقصير والتفريط، العجز عدم القدره والتقصير عدم الاكمال، والتفريط هو الاهمال فيما يجب. قال ذلك رحمه الله تواضعه. والا فلا نظن انه على هذا الوصف، ولو ظننا انه على هذا الوصف لن نفتح كتابا. لن نفتح عارف واحد عمال تقصير وعاجز وتفريط، طب انت تعبنا معاك وعامل لنا امام ليه؟ لا نعوذ بالله، ما شاء الله. لكن هذا من باب التواضع. تمام؟ قلنا اسوته فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تفاضلوا بين الانبياء، لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى. طيب ذو العجز تعرب ايه؟ قال الفقير الشرف العقريقي ذو العجز. نعم نعت للفقير صفه، يعني نعت للفقير. او ايه؟ او بدل. فاما تبقى نعت للفقير، قال الفقير، قال فعل فعل، وذو العجز صفه او بدل. يبقى ممكن تقول قال ذو العجز والتفريط، ذو العجز والتقصير والتفريط على طول، او تقول قال الفقير الشرف الامريكي وتشيل ذو العجز والتقصير والتفريط دي على كونها بدل. يقول: لك لكل مقام مقال. فالدعيه لو قام امام العامه مثلا وقال: انا الفقير الجاهل، انا العاجز المقصر، لو قال هذا لرموه بالحجاره. لو قال لان بعض الناس يعني تاخده ايه؟ تاخده نزعه التواضع في غير موضعه. فيبدا بقى هو بيتكلم ناس عصاه لسه جايبهم من اوكار المخدرات ومن احضان الفجرات، وبعدين قاعد يقول لهم بقى ايه؟ انا الفاجر العاصي الذميم مش عارف. في بعض الناس يعمل كده، تاخده الحميه قوي في مساله التواضع دي. طب انت لما انت حقير وذميم جايبنا ما احنا كويسين، وكل واحد متصور نفسه ان هو يعني اعلى اهل الارض مثلا. تمام؟ فهو الكلام يعني لا يليق في مثل هذه المواضع، فالإنسان يعني يتواضع لربه سبحانه وتعالى أو فيما بينه وبينه. واضح؟ يقول لكن لو تكلم الإنسان مع أناس يعرفونه مثلا ها؟ وقال إننا مخسرون، إننا عاجزون، ولم نقم بالواجب علينا، لم يكن في هذا بأس، لم يكن في هذا بأس. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يُثر عنها بسند في إسناده لين يعني أو بالأثر في إسناده لين أنها لما سُئلت عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقال السابق بالخيرات محمد صح، والمقتصد من قام بالواجب ولم يقع في المحرم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. بتقول على مين؟ على نفسها. المؤمنين عائشة رضي الله سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني هي خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده دنيا ودين. تقول على نفسها وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، احنا بنقول الأثر في إسناده لين يعني، وإن كان يعني بعضهم يذكر في تفسير هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ فهي بتتكلم مع ناس بتربيهم وفاهمين هي بتقول إيه؟ تمام؟ يقول قال الفقير الشرف العمريط إذ العاجز والتفصيل والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله الذي قد أظهر، هي المفروض أنها أظهر تمام، فيهاش ألف، الألف دي إشباع لحركة الإيه؟ إشباع لحركة الفتح، وهذه لضرورة الشعر، هذه لضرورة الشعر تمام. أظهر أشهر فألف تمام، لأن الأصل يا كلام أظهر على الراء، أشهر فتحة على الراء، أما الفعل الماضي في الصورة دي من لا يحقق ألف ده إلا لضرورة الإيه؟ الشعر، وده بيسمى إشباع، ده يسمى إيه؟ إشباع الحركة، أشبع الحركة خلى الفتحة ألف، وخلى الكسرة ياء، وخلى الضمة واو، تمام؟ لأن في المقياس الصوتي بنلاقي إن الفتحة نص ألف في المدة الزمنية الصوتية. تمام؟ ده مندوب وده مفتوح بس. تمام؟ والضمة نص واو والكسرة نص ياء. ولذلك أنت بتقرأ في القرآن لازم تميز بين الإيه؟ بين الضمة وبين الواو وبين الفتحة وبين الألف وبين الكسرة، ما تبقاش كله زي بعضه كده. الألف بتاعتك كنز عاجزة كده شبه الفتحة، وليها نفسها ضمة كده شبه الكسرة، لا، ولا الكسرة دول كده، كأنها ياء مثلا مندودة كمان، لا. الحمد لله الذي قد أظهر يعني أخرج علم الأصول للورى وراء الخلق عالمين، وأشهر يعني نشر، قوله علم الأصول يعني أصول الفقه. الحمد لله الذي قد أظهر علم أصول الفقه للناس. تمام؟ قال المؤلف على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. الشافعي رحمه الله تعالى هو الإمام محمد بن إدريس المطلبي الإمام العلم صاحب المذهب الجبل المشهور، محدث فقيه يعني من جبال الخير في هذه الأمة. على لسان الشافعي وهونا يسر هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الذي له ابتداء دونا. تمام؟ يقول كتب عبد الرحمن بن مهدي في الهامش في بعض النسخ، يعني كتب عبد الرحمن بن مهدي للإمام الشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا في معاني فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فوضع الإمام الشافعي لعبد الرحمن إجابة لهذا الطلب كتاب الرسالة، كتاب الإمام الشافعي اسمه إيه؟ اسمه الرسالة، وهذا يعني أول كتاب ألف مجردا في علم أصول الفقه. تمام؟ وقال علي بن المديني قلت لمحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن ابن مهدي عن كتابه فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. قال فأجابه الشافعي بكتاب وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي، اسمه رسالة عشان كده بجواب. تمام؟ الرسالة ده مجلد محترم ما شاء الله 500 صفحة كده على الطبعات الحديثة عندنا، يعني طبعا أنت عارف ما تقدم الطباعة وكده، يعني ده لو مكتوب على عهد الشافعي بالحبر والدواء على الورق التخيل كده محتاج مثلا يتشال في حمولة يعني. تمام؟ فيسأله سؤال جاوبه بجواب الإيه؟ كل إنسان بقى يعني هي على قدره. وطبعا الشافعي من الكتب اللي هو يعتبر يعني منطلق لجميع من درس الأصول، يعني من المتقدمين بالنسبة لهذا الفن، كتاب سهل بسيط بعيد عن إيه؟ عن تعقيدات أهل الكلام. وإحنا قلنا إن إحنا إيه؟ مدارس أهل الفقه انتهت إلى مدرستين، الكلام ده قلنا إمبارح لسه، قلنا مدارس أصول الفقه انتهت إلى مدرستين ودرست المختصرات الضيقه جدا جدا جدا. الكلام عامل زي الايه؟ زي الفوازير، معقد، يحتاج لخلوص جنبك عشان تقرا الكلام مجرد قراءه، فضلا ان انت تفهم المساله. تمام؟ والكتاب الثاني افاض في المسائل جدا، او المدرسه الثانيه افاضوا في التفريعات جدا، وخاضوا في مسائل كلها من علم الكلام ومن بحوث الراي الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يخدم اصول هذا الفن. تمام كده؟ فهنا بيقول من جهه التفسير والتفصيل او التاليف، مين اللي عمل كده اول واحد؟ الامام الشافعي رحمه الله. طبعا مش هو اللي ابتدى العلم، الشافعي رحمه الله عز وجل مش هو اللي ابتدى علم الاصول، والا علم الاصول اصلا علم دين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويستخدمه ويستخدم وسائله وعلومه في كلامه وفتاويه صلى الله عليه وسلم. يقول والا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم العموم وبين ان للعموم صيغه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في في في بيان فضيله للتحيات اذا قعد المصلي يعني في التشهد، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ها؟ يقول اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض. تمام؟ من اين اخذنا انها تفيد هذا المعنى؟ إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، بصيغة العموم. يقول من أين أخذنا أو من أين أخذنا أو أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ يقول أصابت كل عبد لله صالح. مش كل دي من ألفاظ العموم؟ جابها منين بقى؟ إنها من المعنى كده، من معنى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين. يقول الجواب هذا مستفاد من صيغة العموم من قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم، عباد جمع مضاف فيعم، يبقى ده اسمه مركب اضافي، عباد مضاف و الله سبحانه وتعالى في الجلاله مضاف اليه. تمام؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخدم استثناءات في مساله العموم دي. يعني ده دلاله لفظ العموم كلم بيها ادله كثير جدا. تمام؟ والصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك فهموا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته يوما فجلس على المنبر وقال ليجلس كل رجل منكم مكانه. ها؟ او ليخرج كل رجل منكم مكانه. والنبي بيكلم الصحابه اللي فين؟ في المجلس بصوت عالي، فسمعوا عبد الله بن مسعود من خارج المجلس فقعد في الشارع. تمام؟ هذا من باب سرعه الصحابه رضي الله تعالى عنهم في الاستجابه لله والرسول، وكذلك ايضا هم بيفهمون اللغه العربيه، النبي يقول كل رجل منكم، وهو رجل من جمله الرجال، وهو منهم مسلم زيه زيهم مخاطب بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الخطاب وكان غائبا عنه علم انه يشمله بلفظه هو لفظ الايه؟ العموم. وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من الفاظ العموم ما يراد به الخصوص. من الفاظ العموم ما يراد به الخصوص، وده من مباحث دلالات الالفاظ هناك قدام الشرع. طبعا انتم مخطوطين في المقدمه دي مساله سهله بسيطه ان شاء الله رب العالمين. احنا بنقول ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الكلام بمقتضى الوضع العربي، النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الاثر المشهور الصحيح لما انزل الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الايه شقت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ اينا لم يظلم نفسه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالايه ظاهرها انها تبشر بالامن والاهتداء لمن؟ لمن لم يظلم نفسه ولم يخلط ايمانه بظلم. تمام؟ الظلم يعني كلمه ظلم دي نكره ولا معرفه؟ نكره. وهنا لم يلبسوا ايمانه اثبات ولا نفي؟ والقاعده الشرعيه بتقول ان احنا خدنا الكلام ده فين؟ في اصول الفقه، في اصول الفقه. تمام؟ وخدناه في اصول التفسير برضه. قلنا ان النكره في سياق النفي تفيد العموم، فالصحابه استفادوا العموم من ظاهر الكلام. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ الآية بتقول لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، أي ظلم؟ فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الآية على غير ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد. ظاهرها بيقول إن أي ظلم كبر أو صغر عام أو خاص، تمام؟ بين العبد ونفسه أو بين العبد وربه أو بين العبد وخلق الله تعالى ليس له عند الله أمن ولا اهتداء. الصحابة فهمك بيفهموا عربي، فقالوا له يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. إيه الظلم الذي تذهبون إليه؟ كل ظلم العنب. ظلم العام اللي بيشمل الشرك الكبير والصغير وبيشمل الكفر الظاهر والباطن وبيشمل الايمان الاكبر والاصغر وبيشمل الفسق الاكبر والاصغر وبيشمل المعاصي والكبائر والصغائر بيشمل كل المخالفات لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه فمعصيه الله ظلم تمام لان حق الله عز وجل ان تضع الطاعه في نصابها وتجتنب المعصيه كبرت او صغرت فلو عصيت ربنا يبقى انت حطيت ربنا حقه ان يظلم حقه ان يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى مش كده؟ فانت لما تضع في حق الله عز وجل المعصية دون الطاعة يبقى انت كده عدلت ولا ظلمت؟ وقعت في الظلم ولا لا؟ فالصحابة يقولوا كده يقولوا ما احنا احيانا بتقع مننا الهفة والزنة بنعصي ما احناش معصومين تمام؟ فقالوا أيونا لم يظلم نفسه قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه ما هوش الظلم العام تفهموا عربي وظاهر الآية بيقول إنه عموم الظلم فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه إنما هو الشرك تمام؟ ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين أن الآية تتكلم عن إيه؟ عن ظلم مخصوص مش عن كل ظلم فده يندرج تحت بحث من المحقق اسمه إيه؟ العام الذي أريد به الخصوص العام الذي أريد به الخصوص وكذلك أيضا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس كتير خالص النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس جاءه رجل من المسلمين وقال يا رسول الله إنني كما ترى رجل أبيض البشرة وزوجته كذلك فقد وضعت لي امرأتي غلاما أسود مرته خليفة ولد زيتون أسود خالص فعايز ينتفي من الولد ما هو شبه ازاي أنا أبيض خالص كده وزوجتي بيضاء وتخلف ولد أسود كده شبه الزنوج منين ده؟ تمام عايز ينتفي من الولد يعني كأنه بيعرض باتهام زوجته بالإيه؟ الفحش ولا يعذب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بهدوء جدا قال عندك ابل؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال سود قال هل فيها من اورق؟ الاورق اللي هو ملون من دعلنها يعني تمام؟ قال اجل فيها اورق قال يا اين جاء؟ كل الابل اللي عندك سودة خلفوا بكر صغير اورق منين؟ قال لعله يلقى النزعة يمكن حد كان في وصوله وجوده كان كده قال وولدك لعله يلقى النزعة دي زي دي في اسف قياس بايه ده اسمه؟ بنفي الفارق، مفيش فارق هي نفس المسألة، زي ما أنت سلمت بدي سلم بدي، تمام؟ وده إيه يعني من باب السبخ السنة في علوم الوراثة، إن ممكن اثنين بيض يخلفوا واحد أسود، واثنين سود يجيبوا واحد أبيض، منين؟ إن إحنا بنقول ده ما هوش أسود، لا خالص لا ده هو فيه جينات بيضاء ضامرة مش مظاهرة، والسائد عنده اللون الأسود، والتاني كذلك، فتجتمع بقى الجينات بعد إيه؟ بعد فترة وبعد أجيال يتولد من هؤلاء أسود ولد ابيض بس قد يكون امهق بعد اجيال طويله. امهق عارفين امهق وهو ما بيبقاش شايف الشمس ده ابيض كان ما فيش فيه صبغة اصلا تحس ان بعد جلده الدم باين على طول. مش بتشوفوا الناس دول اللي هم ما بيشوفوش الشمس دول امهق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الايه؟ استخدم القياس. ايضا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله هلكت قال وما ذلك؟ قال هششت الى امراتي فقبلتها وانا اصبر. هششت لامراته نفسه اللي حركت لامراته تمام وده المقتدى في كل الرجوله شوف شوف الصحابه يبقوا صدق انتوا عشان انتوا اصلا شويه عنينين مخاليف كلكم ما فيكوش مش محسوبين على الرجاله هتعيبوا على الصحابه هذا الراجل بيتكلم بمقتضى الرجوله والذكوره راجل هش الى امراته فقبلها وصل تمام فقال يعني هلكت كانه ارتكب محظور شرعي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان تمضمضت وانت صائم قال اشهد قال فما يعني ما الفرق؟ انت فرقت ازاي؟ هذا قياس بايه؟ بنفي الفارق، ما فيش فرق بين المسالتين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بقواعد الاصول صلى الله عليه وسلم بس ماشي يقول لهم تعالى ما تدوا درس في الاصول او تعالى ما تدوا درس في القياس ودرجات لا مش كده هم بيفهموا تمام؟ لان هذه الاشياء مرجعها اما الى اصول شرعيه واما الى اصول لغويه والشرع النبي بيتكلم بلسان الشرع واللغه هم اهل اللغه ابحاح يعني خلص. اوعى يكون حد فاهم حاجه. تمام فهنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم صيغ العموم وتكلم فيها وتكلم بها وكذلك ايضا جاء هذا في القران وخاطب الله عز وجل به المؤمنين الاوائل فقال الله عز وجل وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وأولاة الاحمال هذا يعم كل امراه حامل مات عنها زوجها او طلقت طلاقا بائنا او رجعيا تمام كل النساء دول أدلهن أي عدتهن إيه؟ وضع الحمل. مالناش دعوة بأي ملابسات أخرى بقى. واضح الكلام؟ ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا المسألة دي. احنا مش بنألف ان الآيات دي بتفيد العموم، تمام؟ عارفين ان أبا السنابل ابن بعكك رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرف الصحابي اسمه أبو السنابل ابن بعكك؟ مشهور معروف، تمام؟ بس انتوا اللي مش مشهورين على الأرض. كان قد خطب سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنه، كان سبيعة سبيعة صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. روح الخلاف. الله في رفع المنات زمان. وذكرناه في فقه الخلاف أيضا. تمام؟ في باب إيه؟ في فقه الخلاف. جواز إطلاق الخطأ في مسائل الخلاف السائل. نعم حسن. فهنا بنقول دلوقتي إيه إن أبو السنابل بن بعكك كان إيه؟ قد عرض بخطبة من؟ سبيعة. بخطبة سبيعة، وسبيعة كانت قد تأيمت من زوجها. يعني إيه تأيمت من زوجها؟ يعني مات زوجها وكانت حاملا. نعم؟ لا لا لا لا، دي بروع مسألة تانية خالص. فهنا أبو السنابل كان قد عرض بخطبة سبيعة الإسلامية في فترة زمن المرأة المعتدة من وفاة زوجها. أو مطلقة طلاق بائن، ينفع واحد يخطب واحدة في العدة صراحة؟ طب ينفع تعريضا؟ تعريضا في المبتوتة اللي هي مطلقة طلاق بائن ملهاش راجع على زوجها، او جوزها ميت، ينفع يعرض يلامع يعمل بالكلام، تمام؟ فاللي حصل ايه؟ ان سبيعة جوزها مات وسابها حامل، تمام؟ يعني في اواخر شهرها، في اواخر حملها يعني، ماشي؟ وابو السنابل اللي معجك يعني كان ايه؟ فتح سكه كده وقال كلمتين وغيره وغيره وغيره من الصحابه، يعني كانت امراه تخطب يعني، ماشي؟ فدخل عليها ابو السنابل اللي معجك وقد وضع ذا بطنها، خلاص؟ فتجملت للخطاب، ماشي الكلام؟ يعني هي كأن في حد هيجي في اخر مره عشر كده، فهي متجمله. يجوز ان الرجل ينظر الى المراه في زمن الخطوبه ايه؟ في ثياب بيتها او في ثياب بناتها متجمله، مش حاطه حجابها بقى. النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالنظر الى المخطوب، تمام؟ فقال ما هذا؟ قال قد وضعت ما في بطني. قال لا، حتى تكون اربعه اشهر وعشره. حتى تكون اربعه اشهر وعشره. ما ينفعش كده، انت استعجلتي في العده. تمام؟ على اساس ان الايه؟ ان عده المتوفى عنها زوجها ايه؟ 14 و10. كان ابو السنابل بن بعكه وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود فيما يروى عنهم، تمام؟ كانوا يرون ان المراه اذا مات عنها زوجها لا تعتد مطلقا بال 14 و10 ولا مطلقا بوضع الحمل. امال بتعملوا ايه؟ قالوا تعتد بابعد الاجلين. يعني لو كانت في اول الحمل انه اكثر؟ اقل حمل 6 شهور، يعني 6 شهور كتير، واذا تمته يبقى 9. يبقى قلنا امرها في اول الحمل بايه؟ بوضع الحمل لابعد الاجلين. واذا كانت في اخر الحمل يعني في الشهر التاسع بعد الله يومين ثلاثه وتولد، لا مش هنحسب الحمل ده، احنا هنحيلك على عده المتوفى عنها زوجها عموما من غير حمل 14 14 تمام؟ فهنا دلوقتي كان بيتبنى هذا الكلام وبينقله عن علي وعن ابن مسعود، فهو رفض. لا لا، انت ما تحللتيش، ما ينفعش انك تتعرضي او انك يعني تجهزي للخطاب. فلما انست شدت عليها ثيابها، مش حجابها بقى العادي، تمام؟ وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا السنابل يزعم كذا وحكيت له القصه. قال كذب ابو السنابل، يقول الله عز وجل فاولاد الاعمال اجلهن ان يضعن عملهن. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الايه بعموم الايه؟ المعتدات من طلاق او من وفاه، قال ان عدتهن وضع الحمل دون النظر الى اخر الاجلين او ابعد الاجلين. واضح المساله؟ يقول فالحاصل هو أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه، تمام؟ يعني من باب الجمع مجرد في كتاب وكلام كده يرجع إليه ويذاكر ويدرس ويدرس، فهو أول من دونه وألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. طبعا مسألة تدوين العلوم وتفصيلها وتمييزها عن بعضها دي كلها من جملة المصالح المرسلة، لأن بعض الجهال لما يتكلموا في مسألة البدع المنكرة يقول لك طب ما أنتوا بتعلموا النحو ده منين؟ والنبي كان عنده حاجه اسمها علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان والبديع وعلم البلاغه، كان عنده علم الفقه والاصول والتفسير والمصطلح ومقاصد الشريعه، ما كانش عنده حاجات. يبقى انتوا ترجمان زينا زي بعض، يقول لك انت تخلط دايما بين ايه وايه؟ ها؟ الناس اللي دارسه قواعد معرفه البدع تقول. ده بيخلط بين البدع وبين المصالح المرسله، احسن بيخلط بين البدع وبين المصالح المرسله، واحنا قلنا ان المصالح المرسله مما يعتبره الشرع احيانا، تمام؟ يعني اعتبر اصلها في الجمله انما نوعها ما اعتبرش. يعني المصالح معتبره في الجمله انما نوع المصلحه الشرع لم ينص عليه بالقبول ولا بالرد. وكلها لمصالح الناس، وكلها لمصالح الناس، تمام؟ واحنا طبعا احنا خدنا بحث كامل في التفصيل بين المصلحه المرسله وبين البدعه مع رحلتنا مع الدكتور محمد حسين الميزاني في كتابه ايه قواعد معرفه البدعه. فتدوين العلوم وتفصيلها وتشقيقها وتمييز بعضها عن بعض قلنا هذا من باب الايه؟ مصالح المرسله مش من باب البدع المحدثه، مش من باب البدع المحدثه. يقول وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. طبعا شو بيستدل بهذا الحديث على ايه؟ على ان امامه الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب امامه هدى، وانه سن في الاسلام سنه حسنه، لان تعليم العلم وازاله الجهل عن الناس ها انما كان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باصله العام، اما من جهه الخصوص والتفصيل ده اللي ايه؟ خدم به الشافعي امه الاسلام بوضعه لكتاب الرساله. على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا. يقول وتابعته الناس يعني كان اماما في هذا الباب وكل من اتى بعده على يعني هم من جمله الايادي عن الشافعي في هذا الباب. يقول حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، يقول او هنا للتنويع وليس للشك. او هنا للتنويع وليس للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، وهكذا جميع فنون العلم. وهكذا جميع فنون العلم مش العمل، جميع فنون العلم صلح، كانت عندك مكتوبه العمل صلح. تجدون العلماء رحمهم الله الفوا ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكبير. وزي احنا بنقول هو ده المطلوب في ايه؟ في سلم التحصيل العلمي، السلم اللي هو اللي بيطلع ناس متقنين، ناس فاهمين، لابد ان يربى على صغار العلم قبل كباره، اما التزبب قبل التحصرم والانتقال قبل الاتقان فهذا لا يخرج لنا الا يبدا في اول رحلته بربوثا ثم ينتهي في نهايه رحلته ايه؟ فأرا. مش احنا قلنا الكلام ده؟ قلنا اللي بيخش هنا نظام التنطيط ده بيتنطط من كتاب لكتاب، ده برغوت بيتنطط من حته لحته. اخر مستواه خالص يوم يقول لك بقى لي 20 سنه بقرا هيبقى اسمه فار مكتبه، بيقرأ له 70 80 مجلد وخلاص ما فيش ولا واحد ماسك في التاني. فلما نيجي نتكلم معاه مساله ما لا يقيم مساله على سته. فهذا بدا برغوثا وانتهى فأرا، تمام؟ اما من بدا طالبا ينتهي عالما ان شاء الله ربنا. تمام؟ فاياك والانتقال قبل الاتقان، وان هذه من علامات الايه؟ من علامات التعلم. واحد عايز يبقى ايه؟ يتكلم بالمصطلحات التخينه يعني. احنا بتقول الورقات وتعمل لما يقول لك مثلا ايه الغزالي في المستصفى، ايه الامدي في مش عارف، ويجيب بقى الاسامي اللي تخوف، الكلام ده راجل ده بنساله في مساله 1000 نص دقيقه اسم 30 كتاب. ايه اسم؟ انت بتساله كده في كتابين اثنين من دول في كتاب واحد؟ قول له اسم الامام بحاله كده ولا في اي زمن كان ولا درجته في العلماء بين المتقدمين ولا المتاخرين ولا اي حاجه، هو بس كده ضرب للعلماء في العيون، نظام بيعمل ارضيه يعني. هذا من باب التشبع بما لم يعطى، شغل الزواريه، انت متشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، زوري دبل، الزور خلاص. فتعرف تتقي الله سبحانه وتعالى فتعرف قدرك، رحم الله امرأ عارفا قدر نفسه، لا تنتقي من كتاب قبل ان تتقنه، لان تقرا كتابا واحدا مختصرا 10 مرات خير من ان تكتب تقرا 10 كتب كل واحد مره. ده كلام مسلمات عند العلماء. تقرا كتاب واحد 10 مرات احسن ما تقرا 10 كتب وما تفتكرش ولا واحد. واضح الامر؟ فانت ما تستعجلش وبرضه ما تنامش بخط، بس انا يعني بحب الحاجه جدا يبقى ايه؟ تمام. زي واحنا في الثانويه زمان لقيت في ناس كده ايه، الواحد اطول من مدير المدرسه كده، عيال بشبكات كده وتخينه، فلقيتهم دول بتوع ايه؟ بتوع توجيه، مش اسمه توجيه ولا اسمهم ايه؟ مسار خلاص. الناس القدام قوي دول، تلاقي الواحد مثلا بقاله 10 سنين في ثالثه ثانوي. هو كان زمان في ناس بتشرب الصوت في ما انا اعلامي يعني مش شاهد، فكنت بتكلم واحد اقول اصل انت مش فاهم سر المساله، اصل الثانويه العامه دي عامله زي الجبنه القديمه، كل ما بتغيب كل ما بتحلو. فهو الراجل انت عايز قاعد جنب مش كده طبعا، يعني ايه كلام باطل. فاحنا بنقول انت يعني ايه تتقي الله سبحانه وتعالى وتدرس كتابك جيدا، ومفيش مانع انك تراجعه كمان مره، وانا قلت لك على الطريق، قلت لك لما بتيجي تقرا في كتاب ماشي، لما بتيجي تقرا في كتاب بتبقى ها المساله لها تمهيد وبعد كده تفعيل وبعد كده بتترك. تمام؟ زي اللي بيدور عربيه دي، مش على طول يروح فاتح على الرابع يروح مقلوب على دماغه نفسه او يخيش في الحيطه اللي قدامه، لا، يعني يتلقى سلمه بعد سلمه ودرجه بعد درجه. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار حجم او كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي، وقد سئلت مده في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم اجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستبدا. نبدا ان شاء الله رب العالمين في الحلقه القادمه في تناول مسائل هذا الكتاب، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.